بما استطاع من البر ابن عمر. ابن عمر هذا كان من المساجد وليس عنده مثل هذا الجمل. فهذا الشاهد لما نحن فيه وهو ان ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وهابه قبل ان يمتد المجلس خيار مجلسي، لان عمر لما رضي بذلك انتهى خيار المجلس، خيار المجلس مات. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال ابو عبد الله قال الليث، هذا على معلق، قال الليث معلق وصله لاسماعيل. قال ابو عبد الله قال الليث بن سعد حدثني عبد الرحمن بن خالد بن سافر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان، باعه له وباعه منه رؤى وفيها بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان في خلافته يعني رضي الله عنهما مالا بالوادي بما نله بخيبر، بالوادي وادي القرى هذا بعيد، بما يجيب بما نله بخيبر، يعني ان ابن عمر كان له بوادي القرى مال ارض فباعه لعثمان من عثمان بارض له بخيبر. وفي جواز بيع الارض بالارض يعني ما فيه ربا، وفيه ان الغبن لا يرد به البيع. فهذه مساله يا خلاف من العلماء من لا يرى الخيار خيار الغبن ويقول لا ما دام رضي وراءه وكذا وكذا انتهى، ومنهم من يرى خيار الغبن، وهذا الظاهر انه الراجح لان فيه غررا. فخيار الغبن واختلف بذلك كم يكون نصف السماء زائد عليه، وبعضهم يقول ثلث السماء وثلث كثير، وبعضهم ربع وكذا، يعني في خلافات كثيره. وعلى كل حال خلاف اصل مساله خيار الغبن امنا، وهذا مما يستدل به على ان ابن عمر لا يرى خيار الغبن، لانه علم انه غبن عثمان وما نقض وما رد البيع بسبب ذلك، لانه لا يرى هذا ادخال ضرر على المشتري وهو عثمان رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الخداع في البيع. الخداع ان تخدع اخاك هذا حرام، ما يكره. وقد سبق لنا شرح هذه الكلمه في كتب السنه، في كتب السنه في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، ما اكثر استعمال الترمذي باب كراهيه كذا، باب كراهيه كذا. والفقهاء يكون هناك يقولون هذا مكروه، لان الترمذي يقول باب كراهيه كذا، قلت مكروه هذا انا احبه، ذكر انت تكرهه وانا احبه، يقول حرام، اذا كل احد مستوي. اما مكروه معناه انا لست تحبه، كراهيه معناه لا مبالاه فيه. وهذا غلط دخل على متاخرين بسبب هناك متاخر الفقهاء الاصوليين ادخلوا قسما يسمى الكراهه، وهذا في عرف الشرع ما له دخل، الا ان هناك في الشيء نعم في حرام وفيه وسط بينهما محظور حظر متوسط خلاف الاولى. وهذا لا ياتي بهذه العباره، لان عباره كراهيه في القران الكريم وفي السنه المطهره وكذلك في سلوك المحدثين في كتب السته الكراهيه للتحريم، كراهيه التحريم. والله سبحانه وتعالى ذكر نحو 25 منهيات في سوره الاسراء، وقال في اخره كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، الزنا وقسو النفس واقرب على اليتيم والشرك بالله المكروه يعني خلاف الاولى. إذن الكراهية هذه دخل فيها غلط كبير، على أن بعض الناس يتوهم إذا جاء له مثل هذا الكراهية هنا التحريم، الخداع حرام، الخداع حرام. فلذلك الكراهية المراد بها التحريم. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أخطاء من أخطاء الشافعي. الشافعي سئل عن رجل زنى بامرأة وولدت بنتا فهل يجوز أن يتزوجها؟ قال أكرهه. فقال الشافعي يبيح أن يتزوج الإنسان بنته من الزنا. قال ابن القيم الشافعي لا يخالف العالم كله، جميع المسلمين يقولون حرام، ما في ما الزنا ما يجوز أن يتزوجها. فالشافعي لما قال هذا يعني من تخفيف، كانت لهم حالات في مثل المنصوص عليه يقول حرام على طول، وإذا كان مستنبطا يخشى أن يطلق على الحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فمن هنا قال أكره، ولا يعني الكراهية التي يريدها متأخرو الفقهاء ويقول خلاف الأولى، أولى لو تزوجها جائز ولكن يتركها، هذا لا يعنيه الشافعي ولا يقول به أحد